جاني اللي بحبه. فينا بعد انك قادر اشعر اياك ايام الزينة بعد انك قادر اشعر اياك ايام الزينة ربي تبارك تبارك في جاني اللي نحبه والنكاية زاله ربي عطاني كل شيء كل شيء بكماله جاني اللي نحبه نحبه جاني اللي